من ورائه جهنم ويسقى من ماء صديد استفتح وخاض كل جبار عنيد من ورائه جهنم ويسقى من ماء صديد. قال الصديد هو القيح والدم والعياذ بالله. وقال ابن عيينة اذكروا نعمة الله عليكم، قال موسى لقومه ايه اذكروا نعمة الله عليكم إذ أنجاكم من آل فرعون يسومونكم سوء العذاب ويذبحون أبناءكم. اذكروا نعمة الله عليكم، فكيف شغل لي ما ليه لما ظن ده ايه الظن ده ده في حاجة غير السنة، حاجة برا. اذكروا نعمة الله عليكم أي أيادي ربكم عليكم، النعم أي فضل الله عليكم وجميل الله عليكم. وقال أي الشارح أخري عبد الله بن أحمد أبي ابن حنبل في زيادات المسند، وأخرج النسائي وابن أبي حاتم عن ابن عباس عن أبي بن كعب قال إن الله أوحى إلى موسى وذكرهم بأيام الله، قال أي نعم الله. وقال مجاهد وآتاكم من كل ما سألتموه أي كل ما رغبتم إليه فيه، أي حققه الله سبحانه وتعالى. يبغونها عوجا أي يلتمسون لها العوج والعياذ بالله، لا يقصدون الطريق المستقيم الذي يحبه الله، وإنما يميلون بأهواهم إلى ما ينحرف بهم عن طريق الله المستقيم، أي تلتمسون الزيغ والبعد عن الخط المستقيم. فالعوج بكسر العين يكون في السلوك والخلق والدين، وأيضا يكون في الأرض. فيه القرآن كلام يقول كده لا ترى فيها عوجا ولا أمتا، سورة ايه سورة طه. فالعوج استخدم في المعنويات يعني وفي الماديات، وقالوا العوج يكون في العود، في العود في الأعواد وفي الأشياء الايه جسمانية الأجسام يعني. وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم، تأذن أي أعلم من الإذان وهو الإعلام، إذان والأذان هذا آذنتكم معناها أعلمتكم، والإعلام من الإذان، الإذان معناها إعلام يعني، ولكن تأذن بالتشديد تأذن تفيد فيها العزم الجازم، ولهذا جاءت الجواب جاء الجواب بعدها وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم بالتوكيد كتوكيد القسم يعني، أجيب بما يجاب به القسم. وردوا أيديهم في أفواههم أي ردوا أيديهم في أفواههم أي كانوا إذا دعوا دعاهم الأنبياء والمرسلون ردوا أيديهم في أفواههم أي أمسك ولم يجب، أمسك ولم يجب، كأنه يستهين بما يسمع من الأنبياء والمرسلين، أو كأنه يكابر ويحتقر أن يجيب المرسلين، زي ما حصل من أهل الطائف في ثقيف أهل الطائف لما أتاهم رسول الله صلى الله عليه وسلم وتهكموا منه. واحد يقول لأن كنت نبيا لأنت أعظم من أن أكلمك، كنت صادقا فأنت أعظم من أن أكلمك، وإن كنت كاذبا فلا ينبغي أن أجيب. يعني في الحالتين مش ما يصح شيء يكلمك. يعني هنا ردوا أفواههم أيديهم في أفواههم، يعني هو المحجر قال كلام كده، إنما نفهمها كده إن يعني عملوا كده، ما حدش يرد عليه احتقارا واستهزاء واستصغارا بالأنبياء والعياذ بالله. خاف مقامي أي حيث يقيمه الله بين يديه أي يوم القيامة، ذلك خاف مقامي وخاف وعيد أي مقامي حين أقيمه على بين يدي للحساب يوم القيامة، كما جاء في قوله سبحانه ولمن خاف مقام ربه جنتان. وهناك ذكر فيها المقام معناها العزة والعلو لله سبحانه وتعالى جل شأنه، أو المقام الوقوف بين يدي الله للحساب يوم القيامة. رجع تاني يقول من ورائه جهنم، كلمة من ورائه أي تنتظره، ومن وراء تستخدم من وراء من خلف أو من الأمام، يعني من ورائهم عذاب ومن ورائه جهنم، فلسه منتظر يعني والعياذ بالله العذاب والحساب لم يأتي بعد. فإذا كان العذاب لم يأتي بعد يقول من ورائه يعني ينتظره وكأنه يطارده. قال من ورائه جهنم أي قدامه جهنم. كنا لكم تبعا أي تابعين. وإذا قال الشيطان ما أنا بمصرخكم وما أنتم بمصرخي أي لا أغيثكم ولا أنتم تغيثوني الشيطان. وقال الشيطان لما قضي الأمر إن الله وعدكم وعد الحق وعدتكم فأخلفتكم وما كان لي عليكم من سلطان إلا أن دعوتكم فاستجبتم لي فلا تلوموني ولوموا أنفسكم، ما أنا بمصرخكم وما أنتم بمصرخي. المصرخ اللي هو استغيث يعني يطلب الغوث، يصرخ عشان يطلب الغوث، فأنا لا أنقذكم ولا تنقذوني، معناها لن ينفع الشيطان حزبه ولن ينفع الحزب الشيطان، حزب الشيطان يعني ولا يعوذ بالله. أي يعني يقول لك يقال استصرخني فأصرخته أي استغاثني فأغثته، لا بيع فيه ولا خلال أي لا مخال له، يعني الصداقة والصحبة من الخليل، ولا بيع يعني ليس فيه هناك مال يتبادله الناس عشان يوم القيامة ينقذ نفسه من العذاب، كما جاء في سورة البقرة يا أيها الذين آمنوا أنفقوا ما رزقناكم من قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه ولا خلة ولا شفاعة والكافرون هم الظالمون. قال قتادة علم الله أن في الدنيا بيوعا وخلالا يتخالون بها في الدنيا، فمن كان يخالل الله فليدم عليه وإلا فسينقطع ذلك عنه. ومثل كلمة خبيثة كمثل شجرة خبيثة اجتثت من فوق الأرض، اجتثت يعني استؤصلت قلعت مش قطعت بس حتى يعني اجتثت يعني قلعت بجذرها استؤصلت أي قطعت جثتها بكمالها. قال ابن عباس ضرب الله مثلا الشجرة الخبيثة بمثل الكافر، الكافر لا يقبل عمله ولا يصعد في السماء، لا يصعد إلى السماء أي إلى الله سبحانه وتعالى، فليس له أصل ثابت في الأرض ولا فرع في السماء. الآية بتقول ألم تر كيف ضرب الله مثلا كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها ويضرب الله الأمثال للناس لعلهم يتذكرون. ومثل كلمة خبيثة كشجرة خبيثة اجتثت من فوق الأرض ما لها من قرار. وأفرد لها بابا البخاري عليه رحمة الله فقال باب قوله سبحانه كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها. وذكر فيها حديثا لكن المفسرون لهم فيها كلام في هذه الآية. قالوا إن الآية لما قال ألم ترى كيف ضرب الله مثلا كلمة طيبة قالوا الكلمة الطيبة هي شهادة أن لا إله إلا الله. كشجرة طيبة هي شجرة النخلة لأغلب الآراء وكما ورد في الحديث وسيذكره أصلها ثابت أي متثبت في الأرض عميق وفرعها في السماء أي مما يدل على قوتها وكثرة نفعها. قالوا وصفوا صفت بأربع صفات أول أنها شجرة طيبة وهذا يحتمل أن تكون طيبة في مظهرها وشكلها أو في رائحة ثمرها أو في قيمة ثمرها وكثرة نفعها لأن الشيء الطيب يكثر نفعه. والصفة الثانية أن أصلها ثابت أي راسخ لا يزول ولا يتحول وهذا يؤكد كثرة نفعها. لما تكون شجرة مش ثابتة يبقى نفعها قليل أيام شهور ثم يزول الانتفاع بها لكن لما تكون ثابتة أصلها ثابت بمعنى كده أنها إيه؟ تستمر ويستمر معها نفعها وفرعها في السماء دليل على اكتمالها وقوتها أن كلما كان النمو أعظم كلما كان الارتفاع أشد. وحتى معلوم في الزراعة أن الشجرة كلما ارتفعت كلما كان عمقها في الأرض أكثر يعني تمتد في الأرض بنسبة تتناسب مع ارتفاعها في السماء. يعني الشجرة اللي مرتفعة مترين يبقى جذعها لازم يستمر إيه يمشي كده لحد مترين متر يبقى متر يتناسب يقل بسيط إنما لابد أن يتناسب. الشجر اللي الجه ما لا يعلو كثيرا تلقى جذره ايضا لا يمتد في الارض كثيرا. وده لحكمه سبحانه وتعالى لحكمه الله عشان لما ترتفع بتبقى عرضه للرياح تحركها يمينا وشمالا وبالتالي لو هي جذرها في الارض مش عميق والرياح تحركها كثيرا يبقى ممكن ايه تقع بسرعه تنخلع. لكن لابد أن يتناسب امتداد الجذر في الأرض مع طولها في السماء في الهواء عشان الهواء عوامل الهواء لا تؤثر فيها فتخلعها ثابتة. القرآن يضرب مثلا بكلمة التوحيد أنها ثابتة في الأرض أصلها ثابت أي أصلها في قلب المؤمن ثابت لا يتزعزع راسخة في قلب صاحبها لا تتزعزع. وفرعها في السماء يعني قوية كثيرة النفع وكذلك العقيدة الصحيحة والإيمان إذا رسخ في القلب يظهر ذلك على جوارح صاحبه. كلما كان الإيمان قويا ثابتا كلما يظهر على جوارحه فتظهر فروع العبادة صلاة صيام زكاة حج بعدين تؤتي أكلها ثمار. الصلاة لابد أن تؤتي لها ثمار والزكاة لها ثمار والحج له ثمار والأعمال الصالحة لها كل عمل له ثمرته. فقالوا أن كلمة التوحيد الأصل يتفرع منها العبادات والعبادات تثمر أخلاق وسلوك من الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر إنما تقبل الصلاة ممن تواضع بها لعظمته، تواضع أخلاق يعني، ولم يستظل بها على خلقي، ولم يبت مصرا على معصيتي، ورحم الأرملة والمسكين ورحم المصاب، ذلك أتلأه بعنايتي وأستحفظه ملائكتي، ومثله بين خلقي وأجعل له في الجهالة حلما وفي الظلمة نورا، ومثله بين خلقي كمثل الشمس بين سائر الكواكب. دي ثمرات العبادة الإيه؟ صحيحة. بالتوحيد خليك تفلي وتصوم وتحج وتعمل أعمال صالحة، الأعمال الصالحة تثمر أخلاق وسلوك طيب، إذا وجدت تبقى شجرة تمام، شجرة طيبة، إذا تكاملت تبقى شجرة متكاملة. لو وجد التوحيد مش عبادة وطاعة يبقى لم ليس لها فروع. لما يقول صلى الله عليه وسلم الإيمان بضع وسبعون شعبة، يعني شجرة، شبهها بشجرة ولها فروع، كم 70 فرع، والفروع طبعا فيها أوراق، ولازم يبقى الفرع قوي والورق قوي عشان يدي ثمر. يبقى الإيمان لا يكتمل إلا إذا كان التوحيد راسخ في القلب والعقيدة صحيحة، وتوحيد كامل لا تشوبه شائبة شرك. صلى على هذا البشير النذير، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. توحيد كامل لا تشوبه شائبة شرك، بمعنى لا شرك ظاهر يعبد مع الله غيره، ولا يعتمد على سوى الله، ولا توجه إلا إلى الله، ولا توسل إلا بما شرعه الله، بتوحيد خالص. إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله. طيب، لا ينبغي أن يشوب حتى كلامه شائبة شرك. ما يقولش أعتمد عليك وعلى الله، على الله ثم عليك، إن حب يقولها. أيضا لا يعتقد أن هناك من ينفعه أو يضره سوى الله. واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لم يكتبه الله لك لن ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لن ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، ولو اجتمعوا على أن يضروك بشيء لن يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك، رفعت الأقلام وجفت صحف. ده التوحيد الخالص، ودي دروس علمها رسول الله صلى الله عليه وسلم لأصحابه. لو اعتقد النفع يأتي من إنسان ما ينفعش، أو من حيوان زي ما قلنا قبل كده، يقول لك يعني لولا الكلب كان الحرام يسرق مش عارف ايه. حافظ على لسانك وما تقولش الكلام. يبقى الله سخر الكلب لكي يحرس الأرض أو الزرع أو الحيوان، ما تقولش لولا كذا. فذلك من حلف بغير الله فقد أشرك، ما تحلفش بغير الله. هذا هو التوحيد الخالص، أن وجد في القلب وفق العبد للطاعة، وسخرت جوارحه في عبادة الله، سخرت جوارحه في طاعة الله وفي عبادة الله. بتفرع من العقيدة الخالصة الإيمان الموجود في القلب أعمال صالحة، تلقى اللسان يتكلم كلاما طيبا، والكلمة الطيبة صدقة. هنا الكلمة في الحديث بل في الآية مثل، ألم ترى كيف ضرب الله مثلا كلمة طيبة، تمثيل. والكلمة الطيبة التي تشبه الشجرة كلمة التوحيد. وفي الحديث الكلمة الطيبة صادقة صدقة، أنك تقول كلاما لا يؤذي أحدا، تحسن القول مع الناس، وقل لعبادي يقول التي هي أحسن، إن الشيطان ينزغ بينهم. يبقى إذن تنضح على الجوارح طاعة، فالكلام اللسان يتكلم كلاما طيبا نافعا، فليقل خيرا أو ليصمت. تظهر على العين فلا تنظر إلا إلى ما فيه مرضاة الله، فإذا نظر إلى شيء اعتبر بآيات الله في كون الله، وإذا استمع إلى ما يرضي الله، ويتحرك بقدميه يتحرك في طاعة الله، ويده تستخدم في طاعة الله وفي منفعة خلق الله، يظهر على الجوارح هي دي شعب الإيمان، وبعدين تثمر أخلاق فاضلة ورقة في القلب وإشفاق على خلق الله والسعي في مصلحة الناس، كل هذه الأمور هي ثمار الكلمة الطيبة، أصلها ثابت وفرعها في السماء. ولما ذكر المفسرون هذه الآية تكلموا فيها، ذكروا الأحاديث اللي أوردها البخاري، لهنقولها إن شاء الله تعالى في درسنا هذا. حديث اللي ذكر الأول عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: كنا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، في رواية كان عند البخاري أيضا، وأنا عاشر عشرة، يعني كان حوالي عشرة موجودين مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال: أخبروني بشجرة تشبه أو كالرجل المسلم. برواية لا يتحاتش ورقها، لا يتحاتش ورقها، عندما تتسقطش ورقها لا في الخريف ولا في الصيف ولا في الحار، ورقها موجود وعلى ثابت على مدى الدهر كله يعني. ولا ولا ولا، الحديث يقول كده يعني، يعني فيها فوائد تانية يقولها الشارح إن شاء الله. تؤتي أكلها كل حين. قال ابن عمر، عبد الله بن عمر رضي الله عنهما، توقع في نفسي أو قال في قلبي أنها النخلة. أما عبد الله بن عمر كان صغير، غلام صغير، فدار على خاطر في قلبي أنها ممكن تكون ليه نخلة، ذكاء وفطنة أعطاه الله إياه وهبه الله إياه. ورأيت أبا بكر وعمر لا يتكلمان، ومعهم ثمانية تاركة بل سبع، حد يتكلم يعني. نبي يسأل عليه الصلاة والسلام: أخبروني بشجرة، ما حد يتكلم، هو صغير السن فما رضيش يتكلم حياء في وجود الكبار. قال لك لو يعني مدام الناس الكبيرة ما تكلمتش يبقى أنا إيه ما تكلمش يعني. ورأيت أبا بكر وعمر لا يتكلمان فكرهت أن أتكلم، يقول النخلة يعني. فلما لم يقولوا شيئا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: هي النخلة. فلما قمنا قلت لعمر، سبحان الله بيقول على ابوه عمر، يعني هما يظهر العرب والاجيال السابقة كان من طبيعي ان يقول قلت لعمر اللي هو ابوه يعني، ما قالش قلت لوالدي ولا لأبي، قلت لعمر رضي الله عنهما: يا أبتاه والله لقد كان وقع في نفسي أنها النخلة. فقال: ما منعك أن تتكلم؟ طب سكتت ليه يا ولد، ما كنت تكلمت يعني. قال: لم أركم تتكلمون. أو قال: ما منعك أن تتكلم؟ تكلم بمعنى إيه؟ تتكلم. قال: رأيتكم لم أركم تتكلمون فكرهت أن أتكلم أو أقول شيئا، أي في حضوركم. قال عمر: لأن تكون قلتها، يعني تمنى عمر يا ريتك قلتها، يعني يا ريتك قلتها عشان تبقى تظهر قدام الناس ان واد عمر ايه، واد عمر اتكلم. من عمر زي عمر زي ولدك عم ايه مريح الحمد لله. لأن تكون قلتها احب اي احب الي من كذا وكذا، احب الي من الدنيا كلها، عشان يقول ان ولد اتكلم مثل ان يشهد له رسول الله او ربما دعا له رسول الله صلى الله عليه وسلم. الرواية كانت تقول إيه؟ إن من الشجر شجرة أو شجرة، إن من الشجر شجرة، يجوز هذا هذا، إن من الشجر شجرة لا يسقط ورقها، وإنها مثل المسلم، تحدثوني ما هي. فوقع الناس في شجر البوادي، الناس بدأت تتكلمهم، كل واحد يقول إيه شجرة على مزاج يفكرها يعني في الصحراء يعني. قال عبد الله: وقع في نفسي أنها النخلة فاستحييت. ثم قالوا: حدثنا ما هي يا رسول الله. قال: هي النخلة. حديث اللي سمعناه زمان أيضا عبد الله بن عمر: بينما نحن عند النبي صلى الله عليه وسلم جلوس، إذ أتي بجمار نخلة. أتي بجمار نخلة، حد بيشوف جمار ولا حاجة؟ بطلوه يعني، مع أنه مفيد يعني، يقول لك لوادر، فموالي اللوادر يشيلها واحنا نجمرها برد، طلع الجمار اللي هو قلب الايه النخل الأبيض اللي بيبقى سبحان الله في داخلها منه يخرج البراعم اللي تتحول إلى جريد وتتحول إلى عرجين. وسبحان الله العظيم وبحمده, سبحان الله العظيم وبحمده, سبحان الله العظيم وبحمده, سبحان الله العظيم وبحمده, سبحان الله العظيم وبحمده, سبحان الله العظيم, سبحان الله بحمده عدد خلقه, سبحان الله بحمده رضا نفسه, سبحان الله بحمده زينة عرشه, سبحان الله بحمده مداد كلماته. فأتي رسول الله صلى الله عليه وسلم بالإيه؟ بجمار نخلة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم إن من الشجر. يبقى الجمار يدل, كان الذكي يفهم إن الجمار ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم بالنخلة. إن من الشجر لما بركته كبركة المسلم. الحديث عند البخاري أيضا, بركة النخلة كبركة المسلم. فظننت أنه يعني النخلة, فأردت أن أقول هي النخلة يا رسول الله, ثم التفت فإذا أنا عاشر عشرة, أنا أحدثهم سنا يعني أصغرهم سنا, فسكت. فقال النبي صلى الله عليه وسلم هي النخلة. إذن هنا النخلة يشبهها رسول الله صلى الله عليه وسلم بالمسلم, ويشبه المسلم بالنخلة. معناها أن المسلم لابد أن يكون نفاعا, المؤمن كله منفعة, إن شاركته نفعت, إن ماشيته نفعت, وإن شاورته نفعت, وإن شاركته نفعت, فأمره كله منفعة. ده المؤمن, إن ماشيته نفعت, يذكرك بالصلاة, يذكرك بالجامع, يذكرك بقراءة القرآن, يذكرك بمجلس العلم, يذكرك بزيارة المريض, يذكرك بكثير, فإن ماشيته نفعت, وإن شاورته نفعت, أمين في مشورته ويدلك على الخير, ولا يتعجل في النصح, ولا يعني يخون, ولا يكذب, ولا يتكلم عن بغير علم. وإن شاركته نفعت, شاركته في زرع أو في ضرع أو في بيع أو شراء, في جميع الأحوال ينفعك, ينفعك لأنه أمين, ينفعك لأنه حريص على مصلحتك كمصلحته, لا يخون ولا يضر. هذا أمر المؤمن. وفي حديث أيضا يعني آخر يقول مثل المؤمن كمثل النخلة, ما أخذت منها من شيء نفعت. ولذلك قالوا شيء النخلة يزيدها أن تنفع في جميع الأحوال. ربما بعض المنافع دلوقتي أصبحت يعني لا تستخدم, لكن برضك لا غنى للناس عنها. يعني اللي يقول لك جريد هينفع, والليف فيها ينفع, والجمار بينفع, والجمار فيه غذاء خلي بالك يعني, وفيه مادة مقوية, والزعف بتاعها ينفع. يعني في اللغة بيقول الزعف اللي هو جريدة, احنا انما الزعف احنا نسميها اللي هي الايه, فرع اللي يتفرع من الجريدة اللي نسميها خوص يعني. والجريدة في الزراعة بيسموها ايه, الجريدة في النخلة تسمى ورقة. البك الجريدة ورقة في النخلة, جريدة عبارة عن ورقة, كل جريدة ورقة في النخلة, بس ورقة متفرع منها في ايه يعني فروع تانية. فكل هذا ينفع. وبعدين لو خدت العرجون حتى بعد ما تاخد منه البلح ينفعك. كان زمان نعمل الصناعات بيئية ما شاء الله, كل ما نحتاج إليه كان يخرج من النخلة, وكانت الحياة مباركة أحسن من النهاردة يعني. كان يعني الأواني اللي تضع فيها الثمار من النخلة, يعني يأخذ من النخلة ويحب يعبي بلح مما يصنع من النخلة, والسقف من النخلة, والحطب ويوقد النار من النخلة, وقود من النخلة, والليف يخدم النخلة يعني يصنع منه الحبال. كان ده ذكر ابن حجر يعني يقول عشان احنا في الواحات بس, انما الحبال من الليف استخدم من النخلة. المفروض المؤمن يبقى كده, لا يتأكى منه ضرر, لابد ان ينتفع من يصحبه في جميع احواله. ايضا استبات فيها يعني المنفعة النخلة تعمر في الارض, تعمر في الارض فمنفعتها دائمة, وثمرها مش موسمي, انما تنتفع به طوال العام, كنت تخزنه وتنتفع به طوال العام. اضف الى ذلك ان ثمر النخلة فيه مكونات غذائية لا توجد في غيره من الثمار, المكونات الغذائيه المعاد والعناصر والاملاح والسكريات والكلام ده ما اجمل ما يكون، وزي ما قلنا انفع ما يكون، وهضمها اسهل ما يكون. المعده مجرد ان تاكلها كده سبحان الله، كما ذكرنا في دروس رمضان ان النبي صلى الله عليه وسلم نصح وسن لنا سنه ان الانسان يفطر على ايه في رمضان، الصائم يفطر على تمر، على التمر يعني. والتمر لما بتفطر عليه وتصلي فانت مجرد يعني تمضغ البلح قال لك البنكرياس بيستعد لافراز الافرازات اللي تهضم الاكل، مجرد انت بتروح اشاره للبنكرياس يفرز ايه، يفرز العصاره بتاعت اللي بتفرز الصفراء واللي تفرز المواد اللي بتدخل على الاثنى عشر عشان تهضم، عشان يا ساعه ما انت تاكل البلحه يكون البنكرياس نشيط، البنكرياس بدا يشتغل يخرج الافرازات بتاعته، على ما توصل المعده حركها المعده توصل 12 يكون الافراز يعني على اتم وجه. صلى الله عليه وسلم لا ينطق الا بالوحي، لا ينطق على الهوى ان هو الا وحي يوحى صلى الله عليه وسلم. ايضا من سنن رسول الله صلى الله عليه وسلم حديث يقول فيه معناه من تصبح بسبع تمرات عجوة لا يضره سم ولا سحر، لا يضمه سم ولا يضره سم ولا سحر. قلت لك كان معي واحد سافر معي مأمورية زمان السفر ذاك حج حسن مرحب، كان معي واحد مدخل ياخذ معاه كيس بلح ونقول في أصحى الفجر الجاب ياكل بلح، تاكل اللي يقول لك عشان عشان اللي عشان قال ما ياخذش سجار على على الريق، لا حول ولا قوة إلا بالله. بتبلوى هو بيقنع نفسه كده يعني بالسجارة مش هتضره إلا وكل بلح. طب يا عم عافاك الله وشفاك. لكن هدي النبي صلى الله عليه وسلم يقول لك لو تصبحت بسبع تمرات عجوة لا يضرك سم ولا سحر. يعني سبحان الله يرحم أحمد عز السيد عليه رحمة الله المحافظ الأسبق، كان احنا في اجتماع بنقول إيه علاقة التمر بالسم والسحر؟ يقول صدق رسول الله، ما حدش عنده إجابة طبعا، إنما صدق رسول الله إذا قال النبي صلى الله عليه وسلم فقد قال، فقد قال. وكان رجل له عاطفة دينية عليه رحمة الله، وكان يعني محب للعلم وقارئ للقرآن ويسمع للموعظة عليه رحمة الله. ولما جاءت الأيام تدنت الأمور إلى أن وصل إلى من ينهى عن المعروف ويأمر بالمنكر، وراح كلهم رحلوا أفضوا إلى ربهم، نسأل الله السلامة والعافية، نسأل الله السلامة والعافية. بسم الله بارك الله فيك. كم بقي؟ دقيقة؟ العشاء على كام أبو وليد؟ طب يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا، في الحياة الدنيا وفي الآخرة. عن البراء بن عازب أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال المسلم إذا سئل في القبر يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، فذلك قوله سبحانه يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة. وهذا جاء مختصر في رواية إذا قعد المؤمن في قبره قسي ثم شهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، فذلك قوله سبحانه يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت، وهي نزلت في عذاب القبر. يعني أثي معناها يعني الإنسان لما يوضع في قبره يأتيه الملكان، يأتيه الملكان يمتحنانه فتنة القبر، نسأل الله أن يعني ينجينا منها، نعوذ بالله من فتنة القبر وفتنة المحيا وفتنة الممات. اللهم إنا نعوذ بك فتنة المحيا وفتنة الممات، نعوذ بك من فتنة المحيا وفتنة الممات وفتنة القبر، نعوذ بك من فتنة المسيخ الدجال، نعوذ بك أن نرد إلى أرض العمر، ونعوذ بك من عذاب القبر، ونعوذ بك من عذاب الآخرة. فلما يوضع الإنسان في قبره يأتياه ملكان في أشنع سورة أقبح سورة، سورة مخيفة ومرعبة، منكر ونكير. بعدين السؤال لابد كل أحد يسأل، كل أحد يسأل، بعدين يجي العمل الصالح لأصحاب الصلاح، ويجي العمل الثاني لأصحاب الأجودة، فيقيمانه ويقعدانه ويساعد ما يتعادل كده. يبقى الناس لسه بتوع الجنازة ماشيين وسمع صوت رجليهم على الأرض، يسمع دف رجلهم هم ماشيين على الأرض، يتعادل كده وهم ماشيين وسمع رجليهم ماشيين، وهم وضعوه كل واحد سرح في حال، ليقعدانه يسألانه ما ربك ما دينك ما تقول في الرجل الذي بعث فيكم. فإن كان من أصحاب العقيدة الراسخة يجيب إجابة كاملة صحيحة، وإن كان مزعزعا والعياذ بالله يقول ها ها لا أدري. الكويس يقول ربي الله وديني الإسلام وبعث فينا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. وإن كان تايه في الدنيا وأكلاه الدنيا وبيجري وما عرفش الدين إيه ولا التوحيد إيه ولا صلاة ولا عبادة ولا وسرحان، يقول سألت يقول آه ها ها لا أدري، يقول لا دريت ولا وريت، يضربوه ضربة والعياذ بالله، يغوص في أعماق الأرض 70 خريفا، ويشدوه الثاني ويسألوه مش عارف يجاوب، يضربوه الثاني ويسألوه والعياذ بالله. ولذلك كما نعلم سن لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم لما نام ننام على ذكر الله، اسمك ربي وضعت جنبي بك أرفعه وإليك النشور، أمسكت نفسي فارحمها وإن أرسلتها فاحفظها بما تحفظ به عبادك الصالحين. لما يصحى من النوم الحمد لله الذي أحياني بعد مماتي أماتني، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله، رضيت بالله تعالى ربنا وبالإسلام ديننا ومحمد النبي ورسول. نسأل الله أن يلهمنا إياها. لو قالها واعتاد عليها لما جيه الملكين في القبر يقول تفضل تعادل يعدلوه كده، يقول رضيت بالله تعالى ربنا وبالإسلام، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله، يعتقد أنه صح من النوم، أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، رضيت بالله تعالى ربنا بالإسلام دينا ومحمد نبيا ورسولا، يقول أرحتنا نم هنيئا هنيئا مريض، ريحتنا جوابت على السؤال من غير ما حد يسأل. يعني نسأل الله أن يثبتنا بالقول الثابت في حياة الدنيا والآخرة. اللهم ثبتنا بالقول الثابت في حياة الدنيا والآخرة. اللهم ثبتنا بالقول الثابت في حياة الدنيا والآخرة. اللهم جنبنا الزلل في القول والعمل، وجنبنا الفتن ما ظهر منها ما بطن. اللهم يا مقلب القلوب والأبصار ثبت قلوبنا على دينك. اللهم يا مقلب القلوب والأبصار ثبت قلوبنا على دينك. اللهم يا مقلب القلوب والأبصار ثبت قلوبنا على دينك. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. ربنا أفرغ علينا صبرا وتوفنا مسلمين. ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء قدير. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والله أعلى وأعلم، وبارك الله فيكم. Allah'a emanet olun.